يتسنوا تريد أردر تريد أردر تريد أردر تريد أردر ولا من أدي كبدو ورقيك قبل السن ولا من أدي كبدو ورقيك قبل السن وشغل هنا غسانين ودي وربلان ودي ورجل ودي ورجل ودي ورجل Oh,